قال وهو فن لطيف تستحسن العناية به يعرف بجمع الطرق والأبواب ومناسبته لما قبله ظاهرة ولكن كان الأنسب كما قدمنا ذكره مع تعارض الوصل والإرسال وقد كان الإمام الأئمة خزيمة لجمعه بين الفقه والحديث مشارا إليه به بحيث قال تلميذه ابن حبان ما رأيت على أدين الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة حتى كأن السنن كلها نصب عينيه غيره. نعم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الصحابي رحمه الله تعالى في كتابه في المغيث شرح كلمة التمييز بعد قول الإمام العراقي زيادات الثقات يعني هذه زيادات الثقات أو هذا مبحث زيادات الثقات فزيادات الثقات خبر بمبتدأ محذوف ذكر رحمه الله أن هذا الفن وعلم دقيق لطيف ينبغي أن يعنى به والسبيل إلى تحقيقه ومعرفته وتمييز ما كان منه مما ليس كذلك هو جمع طرق الحديث فبجمع طرق الحديث في الباب الواحد أو جمع طرق الحديث الواحد يعرف ويهتدى إلى زيادة من زاد وإنقصان من أنقص وسبق ذكر أن الأنسب أن يذكر بعد أو مع الوصل والإرسال تعارض الوصل والإرسال لأن يعني زيادة الثقة دائرة في هذا الفلك زيادة الثقة دائرة في هذا الفلك فهي زيادات في المتن أو زيادات في الإسناد زيادة في المتن أو زيادة في الإسناد زيادة في المتن واضحة بأن يذكر لفظ زائد لم يذكره غيره ولفظ زائد يعني لإخراج ما كان من قبيل رواية بالمعنى أن يذكر الراوي لفظا ويذكر غيره اللفظ بمعناه كحديث مثلا فأمر بدلو أو بإناء أو بسجل أو بقدح من الماء هذه عبارات متقاربة ليس من باب الزيادة لكن المبحث هذا يخص الزيادة هذا في المتن أو الزيادة في الإسناد أن يزاد راوي في الإسناد أن يزاد الراوي في الإسناد فيرسل ليأتي من طريق المرسل من طريق آخر متصل موصول أو يأتي من طريق منقطع ومن طريق آخر متصل أو يأتي نحو أو يأتي من طريق راوي من شيخه فيأتي من طريق آخر زيادة الراوي بين الراويين وأيضا من مباحث المتن كذلك أن يقفه بعضهم ويرفعه الآخر فهذا فن لطيف ولا بد من العناية به والسبيل إلى ذلك هو جمع الطرق لا يكتفى بالطريق الواحد أو الطريقين أو الثلاثة والأربعة بل تجمع كل الطرق وعنوان المبحث يدل عليه زيادة الثقات يعني زيادة الثقة ما حكمها وبالتالي فالعنوان نفسه فيه إشارة إلى احتمال خطأ الثقة لا يقتصر على طريق وطريقين، ويكون هذه رواية ثقة، قد تكون هذه الرواية مخالفة لثقات كثر فيحكم عليها بالوهم ونحو ذلك. لهذا ناسب أن يذكر بعده بعد ذكر الأفراد الحديث المعلم، وهو يعني قد برز فيه أئمة كثر، ومنهم الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله تعالى، كما حكى عنه ذلك تلميذه ابن حبان رحمة الله تعالى عليه، وأيضا من قبله كذلك، من قبله من كان قبله أيضا أئمة كثر يضبطون هذا، أي ما فيه زيادة وما الخبر الذي فيه زيادة والخبر الذي خلى من تلك الزيادة ونحو ذلك. نعم. يجوز إطلاق شيخنا يجوز لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن الإمام أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قيد كان ما حصل لا بأس. معروف ذلك الإمام أهل السنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إمام أحسن لا إشكال في هذا. إمام الأئمة معروف، خذ إمام الأئمة يعني مقيد شيخ الإسلام، شيخ الإسلام هذا من هذا القبيل، فتقييده واضح، تقييده واضح، ليس المقصود ما يدخل من باب قولهم قاضي القضاة. قاضي القضاة واضح، وارد فيه النهي صريح، الحاق بالمعنى، ممكن يلحق بالمعنى ما كان من ذات القبيل. فعلم ضيب قاضي القضاة وارد فيه النهي واضح، مثل إمام أهل السنة، إمام أهل زمانه شيخ الإسلام، يعني هذا لا حرج فيه. إمام الأئمة أيضا هذا لقب مشهور به الإمام ابن خزيمة رحمه الله، كما شهر شيخ الإسلام تيمية بشيخ الإسلام، وسمي غيره كذلك أمير المؤمنين في الحديث أيضا كذلك، وأيضا شيخ الإسلام نحو الإمام إمام أهل السنة إمام أحمد. نعم بعد فضل. وكذا كان الفقيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد أبو الوليد حسان بن محمد، وأبو الوليد حسان بن محمد القرشي النيسابوريان وغيرهما من الأئمة كأبي نعيم وابن عدي، كلاهما من الشافعية ومن أئمة الحديث علماء القرن الرابع. نعم. وغيرهما من الأئمة كأبي نعيم وابن عدي الجرجاني ممن اشتهر بمعرفة الزيادات. نعم، كأبي نعيم ابن عدي، كأبي نعيم ابن عدي الجرجاني. نعم. كأبي نعيم ابن عدي الجرجاني ممن اشتهر بمعرفة زيادات الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية في المتون، الأحكام الفقهية في المتون. نعم، زيادات الألفاظ مما يستفاد منها في المتون، مما يستفاد منها في المتون، ولهذا تنبني بعض الأحكام الفقهية وما يريد فيها من الخلافيات أو من الاختلاف بناء على هذه الزيادات في هذه المتون. نعم. وقبل أيها الطالب زيادات الثقات من التابعين فمن بعدهم مطلقا منهم، أي من الثقات الراوين للحديث بدونها، بأن رواه أحدهم مرة ناقصا ومرة بزيادة ومرة بزيادة، ومن سواهم أي من سوى الراويين، أي من سوى الراويين بدونها من الثقات أيضا، سواء أكانت في اللفظ أم المعنى، تعلق بها حكم شرعي أم لا، غيرت الحكم الثابت أم لا، أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر آخر أم لا، علم اتحاد المجلس أم لا، كثر الساكتون عنها أم لا. هذا كله ضمن لك كل الأقوال في الزيادة، هذا كله ضمن فيه الأقوال في زيادة الثقة متى تقبل. فمنهم من قال تقبل إذا كانت في اللفظ لا يترتب عليها معنى، ومنهم من قال حتى ولو ترتب على الزيادة خلاف المعنى، ومنهم من قال تقبل ما لم تأتنا بحكم شرعي جديد، ومنهم من قال ولو جاءت بحكم شرعي جديد فتقبل. وهكذا في غير ما ذكره، غيرت الحكم أم لم تغير، أوجبت نقصا أو لا، اتحد المجلس أو لا، كثر الساكتون أم لم يكثروا، واقبل زيادة الثقات منهم ومن سواهم. نعم، يعني لسوى الراوين للحديث. نعم، ولا شك أن الأقوى كما مر معنا غير مرة أن المسألة في زيادة الثقة ليست لها قاعدة مضطردة، وإنما العبرة بالأقوى والأولى، فالأولى هو الذي تقبل روايته، والمقابل يعد من قبيل المردود، يعني قد يكون شاذا أو منكرا أو معلا. فإذا كان الأولى قوة أو عددا زادوا فالنقصان هو المردود، إذا كان الأولى عددا أو ثقة هم الذين أنقصوا فالزيادة هي التي ترد، ولربما يستوي الأمران فتقبل الزيادة والنقص يكون له وجهه، يكون له وجهه، لأن صور الزيادة والنقص يعني لها صور كثيرة، لها صور كثيرة. نعم. قال فهذا كما حكاه الخطيب هو الذي مشى عليه المعظم من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين والغزالي في المستصفى، وجرى عليه النووي في مصنفاته، وهو ظاهر التصرف في المسلم في صحيحه. ليس كذلك، من العبرة بالأقوى لا تقبل زيادة الثقة على الإطلاق. نعم. التصرف مسلم ليس، وإن كان نووي أيضا حكاه على الجمهور، هذا غير مسلم، ولا هو أيضا ما عليه المعظم من أصحاب الحديث. ما صحة من يقول أنه إطلاق لفت الحب عند النووي ربي الجمهور الشافعي؟ لا، غير مسلم، ليس على إطلاقه أيضا، قد يطرق النووي لفظ الجمهور يقصد به جمهور الشافعية، لكن السياق يدله، ليس كلما قال النووي الجمهور قصد به جمهور الشافعية دون غيرهم، فالسياق يستفاد منه. نعم. وأيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان، فلو كان الساكت عددا أو واحدا أحفظ منه، أو لم يكن هو حافظا ولو كان صادقا ولو كان صدوقا فلا. ايوه. نعم. وممن صرح بذلك ابن عبد البر فقال في التمهيد انما تقبل اذا كان راويها احفظ واتقن ممن قصر. طيب، اذن ليس العبره بالقبول مطلقا، بل العبره بالاولويه، اما كثره واما قوه ضبط. نعم. او مثله في الحفظ فان كانت من غير حافظ، او مثله في الحفظ، أو مثله في الحفظ فإن كانت من غير حافظ ولا متقن فلا التفات إليها. أيوة. ونحوه قول الخطيب ونحوه قول الخطيب، خبر المبتدا محذوف، وهذا نحوه، وهذا نحو قول الخطيب. نعم. الذي نختاره يكون نحوه هو المبتدا وقول الخطيب خبر. أيوة. الذي نختاره قبول إذا كان راويها القبول إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا، وكذا قال الترمذي إنما تقبل ممن يعتمد على حفظه، ونحوه عن أبي بكر الصيرفي. ممن يعتمد على حفظه، أي في الحديث، بأن كان أقوى بالنسبة لغيره ممن حالفه، إما قوة ضبط وإما عدد. وقال ابن الطاهر إنما يقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه، وكذا قيد ابن الصباغ في العدة القبول إذا كان راوي الناقص أكثر بتعدد مجلس التحمل، لأنهما حينئذ كالخبر. وكذا قيد ابن الصباغ في العدة القبول إذا كان راوي ناقصا أكثر بتعدد من أكثر أكثر إذا كان راوي ناقصا راوي ناقصة أكثر نعم بتعدد مجلس التحمل لأنهما إيه؟ لأنهما حينئذ كالخبرين يعمل بهما. هذا تقييد آخر قول آخر سبقت الإشارة إليه. سبق الإشارة إليه ابن الصباغ والسعى شفيق يقول أنه إذا كان من أنقص إذا كان من أنقص أكثر عددا من الذي زاد فتقبل زيادته إذا ماذا تعدد المجلس بتعدد مجلس التحمل. واضح؟ وصورة تعدد المجلس واضح، يعني قالوا بعضهم قال إذا اتحد المجلس لا تقبل الزيادة لأن المجلس واحد، فلماذا سمعها زيد دون عمر؟ أما إذا ثبت ما يدل على تعدد المجلس وأن هذا الحديث راويه قد حدث به في غير مجلس واحد، فيحتمل أن يكون ذكر الزيادة في مجلس دون مجلس آخر دون مجلس آخر. لكن لو نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصيغ تحديثهم والوقائع التي وقعت لهم، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد قد يذكر الحديث فيسمعه بعض دون بعض. ابن عمر روى حديث المواقيت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قر، وذكروا لي ولم أسمع، لكن كان في المجلس. وغير حديث يقول فيه الصحابي وذكر كلمة لم أفهمها فسألته، ونقل ذلك أيضا في الحديث عن أسماء رضي الله تعالى عنها. هذا يدل على أنه قد تفوت الكلمة الراوي. كذلك قد يكون في المجلس الواحد لكن يكون دخوله متأخرا أو يكون ماذا خروجه قبل انتهاء النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، مثل حديث عقبة بن عامر في الذكر بعد الوضوء لما سمع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذكر قال ما أعظم هذا، فقال عمر الخطاب الذي قبله أعظم، فكان عقبة بن عامر قد لحق متأخرا ففاته شيء من الحديث. كذلك حديث عمران بن حصين بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث لما جاءه أهل كذا ثم جاء أهل اليمن فقال أقبلوا الدعوة أو كما قال، قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله لم يكن شيء غيره. فبينما هو يحدث إذ قيل لعمران إلحق دابتك فإن دونها السراف، فخرج فإذا بها قد فرت فتبعها ولم يلحق بها، قال وددت أن تركتها وسمعت الحديث، فوفاته شيء من الحديث. وأيضا إذا تعدد المجلس قد تكون زيادة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ما يلبس المحرم، ففي المدينة ماذا قال؟ من لم يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبة. وفي عرفة ماذا قال حديث ابن عباس؟ فمن لم يجد عليه فليلبس خفين. تعدد المجلس وكانت الزيادة هنا في الأول دون وترتب عليه خلاف بين الفقهاء كما هو معلوم. فالحاصل حقيقة اتحاد المجلس وتعدده له أثر في هذه في الحكم على الزيادة، هل هي زيادة تقبل أو لا تقبل، لكن ليس ضابطا مطلقا. فالزيادة إذا اتحد المجلس ترد وإذا اختلف المجلس وتعدد تقبل، ليس كذلك، وإنما هذا الاتحاد وعدمه له شيء من الأثر أو يستأنس به في كعامل وكقرينة في البحث عن حكم الزيادة هل تقبل أو لا تقبل. ثم كذلك أمر آخر بد أن يضبط وهو ما هو الأصل، هل الأصل اتحاد المجلس أو التعدد، هل الأصل اتحاد المجلس أو تعدده. هذا يعرف بحسب سياق طرق الحديث، بحسب سياقة طرق الحديث، لأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في غير مجلس، ويحتمل الصحابي حدث بالحديث في غير مجلس، ويحتمل أيضا التابعي ومن دونه وهكذا. فسياق الحديث وطريق الحديث قد يدلنا على أن الأصل هو اتحاد المجلس، وقد يدلنا على أن الأصل تعدد المجلس، وقد يكون أيضا في طرق الحديث ما يستأنس به في أن الحديث ذكر في غير مجلس واحد. نعم. هي المسألة تفطر باتحاد المخرج. هذا غير اتحاد المخرج. غيره. إيه. اتحاد المخرج أدق من اتحاد المجلس. اتحاد المخرج أضيق من اتحاد المجلس. لأن اتحاد المخرج يشمل اتحاد المجلس وعدمه. يشمل اتحاد المجلس وعدمه. نعم. أيوة. يعني قد يتحد مثل المجلس ويكون في مخرجين حالي. نعم. ممكن هذا الصور. وإيه والعكس. نعم. وإمام الحرمين بما إلا صفة الباقون عن قد قد يتحد المخرج ويتعدد المجلس. عكس. يتحد المخرج، مخرج واحد. صحابي. لكن المجلس متعدد. حديث ذكر في غير مجلس واحد. والمقصود باتحاد المخرج أي المرجع الذي يرجع إليه الحديث، قد يكون الصحابي وقد يكون من دونه. أي نعم مخرجه. يعني إذا جمعنا الحديث مثلا نجده كله يدور مثلا حديث ابن عباس اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل، اللهم علمه الكتاب، مخرج الحديثين هو ابن عباس، لأنها رواه عنه سعيد بن جبير، ورواه عنه أيضا عطاء، ورواه عنه محمد بن زياد، ورواه عنه أيضا أظن عكرمة وغير واحد من التابعين، كلهم يدور. لكن إذا جئت إلى طريق ابن جبير، سعيد بن جبير مثلا، فمخرجه قد يكون من سعيد بن جبير نفسه، قد يكون ممن دونه. نعم. بخيرة حديث التورق. نعم. بخيرة حديث التورق عندما أو من يقول أنه يعني تضع جلسة تحت كيف يشخص حديث هذا أكثر من النيات؟ ها؟ حديث إنه لا أعمل بالنيات. أما الأعمال بالنيات مخرجه نحي بن سعيد، مخرجه من هنا، هذا مخرجه هنا. نعم. أيوة. مسألة التورق مخرج واحد ومجلس صفات. نعم. تحت ومجلس. أيوة. فقالوا أنه مخرج واحد يعني غير ممكن أن تكون صفتين ومخرج واحد، وجعلوا تحت نفس معنى شيء. هذا مبحث يعني تطبيقي يعني على عين حديث معين، ولكن نحن مسألة التنظير يعني. شيخ مسألة تعدد المجلس التي ذكرها كقيد أيضا في نص الباب. نعم. شيخ ألا يتنزل هذا القيد على ما هو على من دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في تعدد المجلس عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه أهون ممن هو دونه، لأنه محل إشكال هو في من هو دونه. لا لا، هو لا شك ما هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم دون ما هو في حق غيره. أهون يعني دون، لا نقول أهون، دون لا بمعنى ليش؟ لأنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم الزمن زمن تشريع، الزمن زمن تشريع قد يزيد وينقص، لكن من حيث الصورة ممكن في من دون في من غير هذا القيد يعني له محل من الاعتبار في من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في آخر البحث قرر أنه زيادة صحابة عن آخر، بعض الزيادة عن آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه مقبولة بالإتباع. لا يلزم بالضرورة. أما قالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن أخطأ، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعذب الميت الكافر ببكاء أهل العلم. ابن عمر ماذا روى؟ ابن عمر قال إنما يعذب الميت ببكاء أهله عليه. فقول عائشة هذا بغض النظر على عن تخطئتها أو إصابتها يدل على ماذا؟ احتمال ورود زيادة تفوت الصحابة، تقبل أو لا تقبل، وقع محل اتفاق على قبولها. لكن إشكال يقوى في من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختلاف عن الصحابة. لا شك ولا ريب. هل لا شك أو يعني صحابي أو لا شك، لأنه إحنا قلنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن تشريع، قد تأتي الزيادة وقد خلاف من دونه، لكن الصورة هي نفسها الصورة الجملة. نعم. قال لأنهما حينئذ كخبرين يعمل بهما، لأنه تعدد المجلس، هذا خبر وهذا خبر. نعم. أيوة. قال وإمام الحرمين بما إذا سكت الباقون عن نفيهم. أيوة، هذا اختياره أبو المعالي الجويني، لو زاد الراوي والباقون سكتوا ما أنكروا فتقبل. أيوة. أما مع النفي على وجه يقبل فلا، وبعض المتكلمين كما حكاه ابن الصباغ بما إذا لم تكن مغيرة للإعراب. وأما مع النفي على وجه يقبل على وجه يقبل فلا، يعني إذا نفوا نفيا يقبل منهم فلا تقبل هذه الزيادة. شيخ النفي هنا عائد عن الزيادة نفي ورودها. أي نعم معطوف على السابق. ومنهم من قال إذا لم تتضمن تغييرا إعرابيا. نعم. وإلا كان متعارضين أي في اللفظ، وإن جعله بعضهم في المعنى. نعم، يعني إذا كون الإعراب له أثر في التغيير، يعني كونه يعني مفعول فاعلا أو مفعولا به ونحو هذا. نعم. وفريق بما إذا أفادت حكما شرعيا. أيوة. وآخرون بما إذا كانت في اللفظ خاصة، يعني لم يترتب عليها معنى، كزيادة أخاقيق جرذان في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، فإن ذكر الموضع لا يتعلق به حكم شرعي. فإن ذكر الموضع لا يتعلق به حكم شرعي حكاه الخطيب. طيب، يعني كون هذا الأمر وقع في منطقة كذا وكذا، هذه زيادة ما كونها لا يتعلق بها حكم فلا إشكال، يعني إذا زيدت قبلت لا حرج. نعم، هذا المقصود. نعم. وقال إن أولهما لا وجه له، إذ الأحكام محل تشدد. فقبولها في غيرها أولى، وكأنه لاحظ الحاجة في القبول فلم يتجاوزها، ولا لما قصره الآخرون عليه مع كونه حاجة في الجملة، بحيث صار كطرفين قيض في التساهل وغيره، على أن لقائل أن يقول وقال إن أولهما وقال هذا موجود يرجع على ابن الصباغ كتابه العدة. آخر كلام له صح؟ وقال إن أولهما لا وجه له، إذ الأحكام محل التشدد. أولهما أول ماذا؟ شيخ يرجع لابن الطاهر خطيب. الخطيب الخطيب أين وقال الخطيب قبلاش. نعم. طيب إيش قال الخطيب؟ حكاهما يعني قولان الآخران فيما إذا كان أفادت حكم شرعي أو مجرد ما. أفادت حكما شرعيا لا لفظ خاص، وآخرون بما إذا كانت في اللفظ خاص زيادة في حديث كذا، فإن ذكر الموضع لا يتعلق به حكم شرعي. طيب، يعني إذا كانت أفادت حكما شرعيا بعضهم فرق بهذا الضابط. والآخرون قالوا إذا كان ذكرها يعني يتعلق بلوح خاص لا أثر له في الأحكام الشرعية. نعم. فقبولها في غيرها الأول لا وجه له إذا أفاد حكما شرعيا، إذ الأحكام محل التشدد، فقبولها في غيرها أولى. أولى يعني إذا كانت الحكم الشرعي يشدد فيها فلا تقبل بخلاف غيرها، فيتساهل في ذكر لفظ زائد أو موضع أو وصف أو تغيير إعرابي ونحو هذا. نعم. وكأنه لاحظ الحاجة في قبول فلم يتجاوزها. الحاجة في القبول هو ماذا؟ قضية الحكم الشرعي، قضية الحكم الشرعي فلا بد من تشدد فيه، فهذا ليترد، إلا فالآخر. نعم. ولا لما قصره الآخرون عليه مع كونه حاجة في الجملة بحيث صار كطرفي نقيض في التساهل والعدل. ولا لما قصره الآخرون عليه يعني من المسائل السابقة في اللفظ خاصة، وأيضا ما ذكره سابقا من بعض الأوجه التغيير الإعرابي وغيره. نعم. وعلى أن لقائل أن يقول، لما كانت الأحكام محل التشدد لراويها لما كانت الأحكام محل التشديد لراويها وغيره اختصت بالقبول دون غيرها. يعكس عليها هذا يسموه القلب عند الأصوليين القياس أو في المناظرة يحتج بدليل على صورة معينة يسموه القلب، يقلب عليه دليل، يقول بل لما كان الأمر كذلك يحتج، وقال لما كانت الأحكام محل التشدد فالزيادة ترد لأنه يعني يشدد، وهذا قال بل لما كان أحكام محل التشديد يعني لا بد أن يلتزم بالحكم الشرعي إذا جاء، فهذه تختص بالقبول دون غيرها لأن يعني المطالبون بالالتزام بالحكم الشرعي، فإذا جاء الحكم الشرعي فما على المكلف إلا أن يلتزم به، وإذا فوت وقال هذه ترد فقد يكون الحكم ثابتا وفوت على نفسه يعني قلب عليه الاستدلال. كما في شاهد الردة والمخبر بتنجس الماء حيث قيل بقبول الردة الذي شاهده ومن أخبر بتنجس الماء، لجئت ليتوضأ فقال لك هذا الماء نجس، هذا الماء نجس، تقبل خبره أو لا تقبله. نعم. وأيضا الذي يشهد بالردة الرجل. نعم. حيث قيل بقبول الأول بدون سؤال عن السبب لعدم التساهل غالبا في مقتضى الردة وباستفسار يعني أمر شديد، أمر شديد. نعم. وباستفسار المخبر عن السبب إن لم يكن فقيها يعني في الثاني، ما الأول هذا شاهد علي لا يخبر، لا يخبر حقيقة يعني يستفسر فيهما ما يحكم عليه بالردة، ما هو سبب الردة وأيضا تنجس الماء لم يحتمل ورود ما يخالفه النهي الفقهية فيسأله يعني عنده، إذا كان الماء قلتين لم يحمل قبل، إذا كان دون قلتين فإنه يتنجس، فقد يكون هو نجس باعتبار أنه دون القلتين، والصواب أنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد الأوصاف، هذا المقصود. نعم. لهذا قال يستفسر إذا كان الخاء مخبر ليس فقيها، أما إذا كان فقيها فما يحتاج إلى الإخبار عن السبب. نعم. وابن السمعان ومن وافقه بما إذا لم يكن الساكتون ممن لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة. هذا تقييد ابن السمعان رحمه الله، إذا كان الساكتون ليسوا أصحاب غفلة. نعم. أو لم تكن مما يتوفر مما يتوافر الدواعي على نقله، يعني شيء لا يلزم أن ينقل، وهذا يرجع إلى ذكر الموضع أو ذكر شيء خارج عن الخبر لا يترتب عليه حكم شرعي، هذا قد يذكره بعضهم وقد لا يذكره. نعم. وخرج شيخنا من تفرقة ابن حبان في مقدمة الضعفاء له بين المحدث والفقيه في الرواية بالمعنى التفرقة، التفرقة أيضا هنا بينهما في الإسناد والمتن، يعني ابن حبان أشار في مقدمة الضعفاء وفي حتى كتابه الصحيح إلى اعتبار الفقه في رواية الراوي. وهذا الشرط وإن كان الصحيح أنه يعني ليس من شروط قبول رواية الراوي كما مر معنا في ضابط الجرح والتعديل، يعني هناك من اشترط في الراوي الفقه، هناك من اشترط الفقه، قلنا الشرط هو ماذا؟ هو العدالة والضبط، العدالة والضبط، العدالة والضبط، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه، وربما رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه من هو أفقه منه، إلى غير ذلك من الروايات. لكن يعني العلماء اعتبروا هذا في الجملة، اعتبروا هذا في الجملة، يعني قد يروي الراوي الحديث بالمعنى، بالمعنى فيفهم من لفظ الحديث معنى معين، يفهم من لفظ الحديث معنى معين فيخطئ فيه، فيخطئ فيه، فهذا مما ينبغي أن ينتبه له. وذكروا لذلك أمثلة، ذكروا لذلك أمثلة، مثل مثلا يعني على سبيل المثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثوبان، قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، قال ثوبان أنا صببت له الماء، صح؟ هذا لفظ الحديث. قد يأتي الراوي فيفهم من الحديث أن القي ناقض للوضوء، فيروي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من القي، هذا يمكن، هذا كمثال، ويعني له أمثلة واقعة انتقدها العلماء وضعفوها، لا يعني لا يحضرني الآن مثال، ضعفوها بناء على أن الراوي فهم من الحديث كذا، فهم من الحديث كذا. شيخ ما حديث توارث الملتين؟ توارث الملتين، أيوة الذي مر معنا قريبا، هذا توارث الملتين، هل يتوارثان أو لا يتوارثان؟ فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، هذا ما ترك المسلم الكافر. ففهم الراوي أن أصحاب الملتين لا يتوارثان، فقال لا يتوارث أهل ملتين، إن اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، ولا يرث يهودي المجوسي، وهكذا. ولفظ الحديث ليس مرويا كذلك، وإنما هو حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. نعم. قال فتقبل من المحدث في السند لا المتن. فهنا قال إذا كان فقيها عارفا بالمعنى تقبل زيادته، وإلا فلا، هذا قول. فيراعى كذلك في اشتراط الفقه، يراعى أيضا مثلا اشتراط كون الراوي من أهل الحديث المتقنين المدققين أو عبارة عن حافظ فقط، فإن كان صاحب أسانيد ورواية فإنها تقبل منه في السند من غير المتن، والحافظ تقبل منه في المتن دون السند، وهذا ليس على الاضطراب، وإن كان العلماء يراعون هذا المعنى، يراعون هذا المعنى. ومن ذلك ما ذكروه في المقارنة بين من؟ بين سفيان الثوري وشعبة، سفيان الثوري وشعبة، فأيهم يقدم؟ منهم من يقدم شعبة، منهم من يقدم الثوري، ومنهم من يقال هما سواء، وبعضهم فصل قال أما في ضبط المتون فالثوري، سفيان الثوري أحفظ، سفيان الثوري أحفظ. وإذا رأينا من حيث السيرة ما هو المشهور في السيرة، من هم أشهر من ناحية الفقهية، الثوري ولا الثوري؟ إذا رجعت كتب الفقه مثلا جاءت المجتهد، مجموع شرح المهذب، المسائل الفقهية المنقولة عن شيخ سمتمية في تحريراته، ابن قدامة في المغني وغيره من كتب الفقه، ابن حزم الأوسط ابن المنذر التمهيد، ماذا يقول التمهيد الاستذكار، هذا مصنف هنا قول الثوري، قول الثوري ناحية الفقهية مذكور أكثر، ها تلميذي، ها أي نعم التلميذي أيضا ذكر هذا قبل الثوري، ذكر سنده إليه ويوم مذهب، ها أي نعم ويعني بالمناسبة أنا ما أذكر مرة نصب قول فقهي لشعبة، لا أذكر الآن فيما مر معي يعني ما أدري، لكن شعبة من حيث الإسناد أضبط يقولون أضبط. فإذا اختلف الثوري وشعبة قال إذا كان الزيادة في المتن الثوري أحفظ، وإذا كان مسألة سندية فشعبة ماذا أضبط. وكل منهما ذكروا له أخطأ وأوهام، وقيل أن شعبة قد أخطأ في نحو 50 حديث في نحو 50 حديث، وهذا يعد من المكارم، يعني 50 حديث في مقابل الآلاف المؤلفة كأنه لا شيء. أي نعم نعم. فبعض العلماء يمدح بأنه أخطأ على كل، لكن لابد من مراعاة كذلك هنا الأولى إما حفظا وإما عددا. نعم. لكنها كقرينة يستأنس بها. نعم. أيوه. فتقبل من المحدث في السند لا المتن، ومن الفقيه عكسه. ومن الفقيه عكسه، تقبل في المتن لا في السند. نعم. زيادة. نعم. شيخ وجه ضم عكسه. ليش قلت؟ بالكسر. كسر لي عليش. قلت على الاتباع. على الاتباع مضافين مضافين. كيف؟ من الفقيه. ومن الفقيه. مضافين مضافين. ومن الفقيه جار ومجرور، لكن عكسه هو المضاف. الفقيه مضاف إلى عكس. عكس مبتدأ. عكسه عكس عكسه مبتدأ مؤخر. عكسه هو من الفقيه. عكسه مبتدأ مؤخر. فتقبل الزيادة من المحدث في السند لا في المتن، وعكس ذلك فتقبل من الفقيه في المتن لا في السند. نائب واضح؟ نعم نائب تقبل الزيادة أنا عكسه معطوف على الزيادة هنا هنا هذا، ومن الفقيه عكسه. نعم نقبل عكسه عكسه عكسه مظلوم مظلوم نعم تقبل عكسه من الفقيه. ما يلزم نحتاج هكذا مبتدأ مؤخر ومن الفقيه خبره، وعكس ذلك من الفقيه أو فتقبل الزيادة ويقبل عكس ذلك. نعم نائب فاعل فتقبل. نعم حسن. فيقبل عكس ذلك يكون نائب فاعل من الفقيه. صحيح متعلقة بفعل تقبل. تقبل نعم صحيح. أيوه. قال لزيادة اعتناء كل منهما ما يصحي يعني الإخبار عن العكس بقولنا من الفقيه وعكس ذلك من الفقيه، يعني ممكن عكس ذلك مستقر من الفقيه أو يستقر من الفقيه، ممكن له وجه إعراب له وجه هذا الحالة تنمو أجدنا. نعم أنا قلت لك هذا من خصائص النحات بس نحوية يقولون من خصائص النحات أن كل إعراب له وجه أجدنا النهو بس نحوية، لكن مع ذلك قالوا في شروط قبول القرآن أنه من القرآن أن يكون له في النحو وجه، فإن لم يكن له وجه فليس قرآن، يعني هناك أوجه ليس لها وجه. أي نعم كما قال ماذا قال ناظم في شروط القرآن وكل ما صح وكل ما كان احتمالا يحوي وكل ما كان للمصم يحوي أو وافق وجه النحوي وكل ما وافق وجه النحو وكل قال ابن الجزري وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحمد وصح اسنادا هو القران، فهذه ثلاثه قران كان وكل ما وافق وجه النحو، اذا وافق وجه نحويا اذا لم يوافق فلا يقبل، يعني هناك اوجه لا تقبل. نعم لكل قاعده استثنائيه. نعم قال بما قبل منه قال بل سياق كلام ابن حبان يرشد إليه إلى غير ذلك. نعم قال زيادة اعتناء كل منهما بما قبل منه، المحدث صاحب الأسانيد وكذا له عناية بالإسناد والفقيه له عناية بالمتن. والاختصاص المعروف من القديم، اختصاص معروف من القديم، ولهذا حتى في باب الحديث، ها في باب الحديث، فنقول هذا الراوي أخص بشيخه، يعني في لا أحد ينازع حماد بن سلمة في روايته عن ثابت، كما أنه قل من ينازع بن جريج في روايته عن عطاء، كان ملازما له. أيضا يقدمون مثلا الزهري مثلا في أنس، يقدمون مثلا بالنسبة لنافع مالك، في مالك يقدمون مثلا القعنبي، اتفق على ذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيره، وهكذا. ومثل هذا فقط، ومثل هذا أيضا في في في في نوع الرواية، يعني الرواية التي تختص ببيت النبي صلى الله عليه وسلم يقدم فيها أزواجه لأنهم هم أهلا بها الغيب. وأيضا تقبل الرواية الذي اختص في السيرة كابن إسحاق وابن سعد، الواقدي متروك، لكن روايته في السيرة في واحد يقولون الناس كله عيال عليه، أخذ يعني لأنه هو الذي تفرغ وجمعها وبحث فيها ونقب ونقب إلى أن جمع ما جمعنا. فهذا يعني قضية الاختصاص وارد. وقد قيل في ثلاث أئمة، إذا أردت ثلاث أئمة، إذا الثوري مقدم في السنة، الثوري مقدم في السنة، وابن عيينة أظن مقدم في الحديث، ومالك مقدم فيهما، ومالك مقدم فيهما، أظن ذكروا هذا الثلاثة. المقصود هو أنه قد يكون له اختصاص بشيء، لا يعني أنه مفوت لشيء آخر، وإنما عرف بهذا أكثر من آخر. نعم. اختصاص الصحابي بعض الفنون مثل كفرائض او القول هذا مثلا، وكما جاء في الحديث. نعم. وقيل لا تقبل الزياده مطلقه، لا مما رواه ناقصا ولا من غيره، حكاه الخطيب وابن الصباغ عن قوم من المحدثين، وحكي عن ابي بكر الابهري. قالوا ابو بكر الابهري من علماء المالكيه، محمد بن عبد الله بن صالح ابو بكر الابهري، توفى سنة 75 من علماء المالكية، له بعض الكتب ومنها كتاب شرح كتاب الجامع لابن عبد الحكم، ابن عبد الحكم من تلاميذ مالك رحمه الله، اختص المالكية كما أشرنا في بعض المجالس بكتب الجوامع، كتاب الجامع يشمل شيء من الاعتقاد والسيرة والأخلاق والآداب وآداب المسائل العامة مختلفة. فابن عبد الحكم له كتاب الجامع شرحه أبو بكر الأبهري، مطبوع الكتاب عنده مدة يعني مطبوع. نعم. قالوا لأن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها، وليس كالحديث المستقيم، إذ غير ممتنع في العادة سماع واحد فقط للحديث من الراوي وانفراده به، ويمتنع فيها سماع الجماعة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد. واضح؟ يعني هذا بعيد، كون واحد يسمع الحديث وينفرد بروايته ليس بعيدا، ليس بعيدا، لكن كون جماعة يسمعون الحديث فيروونه وينفرد واحد فيهم بزيادة لا يذكرونها، قال هذا مما يشتبه. صحيح؟ نعم. ولذلك جعل المحدثين، جعل هذا المحدثين يجعلون ماذا؟ يجعلون مبحث زيادة الثقة، تقبل أو لا تقبل، لكن أن ترد مطلقا لا. كون بعيد أن يتفرد واحد بالزيادة هذا محتمل، لكن لا بد من التدقيق، هذا التفرد هل هو له محل أو لا، يقبل أو لا يقبل، فجاء مبحث زيادة الثقة، أما أن ترد على الإطلاق فلا. نعم. الوقت شوية. نعم. ديش بس الماضي كنت ديش بريد بدي نقرأ المبحث السابق الاعتبارات وزيادة الثقات والأفراد كنت ديش بريد نكملون وصل إلى المعلم فنأخذ هذا الدرس لكن الصيف ضيات اللبن أنا أقول لكم رمضان ضيات اللبن دقوا هنا أوراق البحث ثلاث أوراق بالمداخلات ما شاء الله تبارك الله شو اللي 20 ورقة لا الأصل أنه الأضبط رواية الأضبط قبل ما يفتح من هو كيف يعني توقف كيف يتوقف لا إذا وجدت الحديث وحديث صحيح فإنه صحيح لكن ينبغي لك أن تبحث وتجمع طرقه فإذا جمعتها وجدت الزيادة فالقول قول الأولى إما ثقة وإما ماذا وإما عددا إما ثقة وإما عددا أما إذا كنت تعرف وتحفظ حديث وجاءت فيه زيادة هذه الزيادة يحتاج أن تبحث عنها لتعرف ثبوتها من عدمها نقف هنا ها طيب الله أعلم صلى الله عليه وسلم